الجمع ثم غرقيب كجد الفقريس دا وحيدة يتسعى الزمان استيجا يسف غاز ذي لسموميس تسرجو كل يوم أذي فرح وذرون النساء يسر كرام فبطن تسلمون فزرنا كل هموم ثم غرثوا ارتع دي مرام اللي جدر الشلمون يوم السور ثذون قطر استغزل دي ترجام اللي جرى تفرام سردين نجمام ثم غرقيب كجد الفطريس دا وحيدة تسعى الزمان استيجام يوسف غاش تذكر سموميس كرجام اتك سميت تولام وثوالا ما تستقسين يبضت غل حرام وحبيب كود يدام اسمي البار وذي سميري هالسامي كل وين نجمع امي صغار غرص ورديسين الجيران فران نتسردين نجمع ثم غرطيب وجل الخطريس وحيدة تسعى الزمان استيجا يزف غاش تدخل سموميس فزلت غار برام اتك شميس تولام بميسا اي تبغى تولي كرفش اقسام مرت صري يا رام مولا شنات روحة نبي تغلي ذي القاعة ما كني زدينا هات مغار فرجو ربي تغلي ذي القاعة ما يكني زدنا أثم غارث أرجو ربي إيه دراس تفوش الضحوة دعنا أدن وغاد